فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسن لغيستيال إذل كيمبا ميل كستواد نغا مغليسان وصو دوادا برنامج كدو حوريسي دا إذا عدى الفرقان عاو أو جمع أهنا وحادكو لغيسا دونتان دقالو مركالي لغو جبيا يعيدا مدى بانغرافتو مان تكدعي دولايت كمغرادة حرر ديره اي قبل كمدو غافاهنكو آدن دقال كاسي iyawaliga mudug oo ka hadlay dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolka mudug ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka insha Allah. Xukun qisaas ah oo ka dhacay degmada Jirib ee wilaayada Jubbooyinka, codka qaadiga xukunka riday ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan. Ciidamada mujaahidiinta al shabaab oo madaafiic ku garaacay garoonka diyaaradaha degmada Waajid ee gobolka Bakool, haweenka beesha tuni oo munaasabad ka dhacday gobolka Shabeelaha Hoose ku wareejiyay xoolo aad u badan oo isugu jira ari iyo geel oo ay ugu talagaleen ciidanka mujaahidiinta Al-Shabaab. Kelimaadkii laga jeediyey munaasabadda xoolo wareejinta ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan. Nabadoon Maxamed Axmed Guuleed oo tiriyay suugaan uu kaga hadlay hawlgalladii ka dhacay degmada Galcad iyo xarunta maamulka gobolka Banaadir, qodobadaasi oo faahfaahsan ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuuxa. washanta bisha Rajab sanadda 1444 hijriga aan ku bilowno barnaamijka dhuuxa. Dagaalo laba jeer lagu jabiyey ciidamada Bangraft ayaa maanta waxa ay ka dhaceen Baraag Ismaaciil oo dhacda duleedka magaalada Xarardheere. Dhimasho iyo dhaawac ayaa soo gaaray ciidanka Bangraft ee Mareykanka uu ku shaqeysto. Sarkaal lagu magacaabo Guuleed Dhaashane ayaa lagu dhaawacay dagaaladii maanta. Haddaba waaliga wilaayada Islaamiga ah ee Mudug, Sheekh Xasan Abu Xamza, ayaa laga wareystay dagaaladii ugu dambeeyay ee maalmahan ka dhacayay gobolka Mudug. Waxa uu u waramay idaacadda Al-Andalus ee ku hadasha afka xarakada Shababul Mujaahidiin. Sheekh Xasan Abu Xamza, ku soo dhawow idaacadda Islaamiga ee Al-Andalus. Su'aasha koowaad ee aan ku weydiinayo waxay tahay, maalmahan dagaalo ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada aad mas-uulka ka tahay ee Mudug, maxaa faahfaahin ah oo aad naga siin kartaa dagaaladaas? Jazakallahu khayran. Mudug waxay ka mid tahay walaayadka Islaamiga ee shareecada Islaamka hoos harsanaya lagu maamulayay ka mid ahayd. Duulaanka cadowgu soo qaadana wuxuu ka mid yahay duulaamada ay cadowgu soo qaadeen nimanka ridada iyo gaalada saliibiga ah ee caamilka ay u yihiin dadaalka ay wadaan oo diina dirirka qayb un ka mida waaye. Saasaan dhihi karnaa. Maxay ahaayeen cadowga deegaanadaas lagula dagaalamay? Maxaase khasaare ah oo la gaarsiiyey? Cadowgaas horta si aan kala har lahayn oo ma garanaysaa ay runtii ku talagaleen inay tawxiidka iyo ehelkiisa inay xididada u siibaan bay ku talagaleen. Cadowgu waxba kama soo tagan. Diyaaradii Mareykanka ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa nimankii la oran jiray Gorgor waxay u yaqaaneen, Bangaraf waxay u yaqaaneen, Daraawish waxay u yaqaaneen, Maleeshiya Beeleed waxay u yaqaaneen. Nimankaa waxba kama soo tagan, laakiin alxamdulilah rabbil caalamiin waa ku jabeen, waa ku jabeen, weerarkay soo qaadeen waa ku jabeen, xamlada waa ku jabeen aan dhihi karnaa. Dagaalkaas horta dagaal ballaaran uu ahaa, waxaan dhihi karnaa laba qayboodu ka socday taqriiban meelna saddex maalin iyo weliba maalin gelinkeedu ka socday, meelna wuxuu ka socday saddex maalmeedu ka socday. Alxamdulilah rabbil caalamiin waana jabeen nimanka, aad bay u jabeen. Rag badan oo saraakiilina waa ku waayeen. Baqtiga ilaa sodomeeye yuu ku dhow yahay, dhaawacana ilaa afartameeye ayuu sii cagacagaynayaa. Waxaa ka mid ah rag saraakiila, waxaa ka mid ahaa ragga meesha ay ku waayeen nin la yiraahdo Saciid Xasan Dhoore oo Bangaraafta ahaa, waxaa kamid ahaa nin la yiraahdo Ilka Cabse oo qoladan ahaa ee gorgorta la yiraahdo waxaa kamid ahaa Aadan Qaasim oo loo yaqaanay suldaanka gorgor loo yaqaanay kamid ahaa raga dhamaantood waa ragii saraakiisha ahaa ee ciidamada hoggaaminayay ee magaranaysa shariic ala dirirka ahaa Ilaahay diinkiisa ku soo duulay laakiin falilaa alxamdu ayaga ku jabay wax badan bay ku waayeen een wax badan oo magaranaysa la soo raray oo la doonayay in sharci Ilaahay lagu dumiyana ayaga ku dumay oo magaranaysa qaniimo badan baa laga helay naf badan bay ku waayeen insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa xamladii cadawgaas soo qaaday culayskeedina ayagu la laabteen waxaan rajaynaynaa in sida magaranaysa ay nooga gadoomaan oo san gadaalba soo damoon taasan rajaynaynaa jazakallahu khayran cadawga duulaanka ku ah wilaayada mudug inta badan wuxuu maraa dhulka xeebaha ah wuxuuna iska ilaaliyaa dhulka intiisa kale maxay tahay sababtaas jazakallahu khayran waa sababtu iska cadahay nimankani ma awoodaan inay si magaranaysa cad ay mujaahidiinta u soo wajahaan ma awoodaan waa qasaare ka carar dhulka xeebuhuna sida aan wada ogsoonahay waa dhul bannaan geed ma lahan wadana uma baahna qofku marka uu xeebta maray wada uma baahna gaadiid badan oo runtii ay la baqanayaan waa wataan taasa waxay keenaysaa marka dhulka iska furan in magaranaysa ay ka soo ataagaan walaalada taasa keentaan dhig karnaa jazakallahu khayran dadka deegaanku sidee ula falgaleen duulaanka cadawga ee wilaayada ka socda jazakallahu khayran dadka deegaanku waxay ku soo dhaweeyeen colaad ay ku soo dhaweeyeen nacab ay ku soo dhaweeyeen waxay ku soo dhaweeyeen inay dhibsanayaan ciddii magaranaysa awood u heli kartay inay oo Ilaahay waafajiyay inay qor qaadato la dagaashana dagaalka qayb ka tahay ciddii kalena waa ka carartay oo waa ka fogaatay xumaantooda si magaranaysa ayan u arag waa ka fogaatay waxaa la dhihi karaa runtii dadka walaayada mudug ee muslimiinta ah nimanka waa ka fogaadeen intii magaranaysa suurgal ahayd waa ka fogaadeen ciddii hadda dagaalka qayb ka noqon kartana dagaalka qayb ka tahay mujaahidiinta ay gacan ay garab siinaysaa jazakallahu khayr Sheikh Hassan dadka ku dhageysanaya maxaad u sheegaysaa gaar ahaan bulshada aad waaliga u tahay ee mudug jazakallahu khayran waxaan leeyahay nin ku dilay waxa la yiraahdo harkuma jiido nimankani waa gaalo iyo calooshood istaqaystayaal magacyo badan loo bixiyay oo magaranaysa lagu saliday diintan iyo ehelkeeda lagu saliday deegaan reebi maayaan diinta waxay doonayaan inay xididad u siibaan dadkeedana waxay doonayaan inay laayaan waxaan leeyahay marka cid kasta ee iimaan leh inay nimanka la dagaalanto iska celiso naf iyo maal wixii magaranaysa ay heli karaan in magaranaysa ay kula jahaadaan ay kula dagaalamaan mujaahidiinta garab siiyaan ciddii ma arkaysa asbaab kale ka reebtana inay ka fogaato nimanka cadowga ah ee dardaaranka aan u soo jeedinayo ee aan leeyahay insha allahu tacaala dadka reer mudug ee muslimiinta ahee lagu yaqaano mujaahidiinta inay u khayr miiraan lagu yaqaano inay diintooda ilaashadaan deegaankooda ilaashadaan nimanka magaranaysa lala dagaalamo aan la soo dhaweysan nimanku waa gaalo mana ku raalin noqonayaan inta ruux muslim ah iimaan ka muuqanayo ee doonaya ku dhaqanka shariicada islaamka inta uu nool yahay nimanka nabad loogama fadhiyo waxaad ogtihiin meelihii ay soo galeen bililqadii ay ka geysteen waxaad ogtihiin guryihii ay jabsadeen waxaad ogtihiin magaranaysaa dadkii ay barakiciyeen nimanka waxba maysan dhaafin waxaa la ii sheegayay guryi ay galeenaysan waxba uga tegin niman magaranaysaa xishood yar ku jira ma wax xishood ooy leeyihiin ma laha dadka marka muslimiinta ay reer mudugow nimanka ah laga fogaado ha laga dheeraado mujaahidiintana ah loogu kaalmeeyo insha allahu tacaala haddii daruuf kale ka reebtana oo in magaranaysa aad cadowga ka qayb qaadato la dagaalankiisa ay suuragal ku noqon weydo waxa weeyaan nimanka ah laga fogaado ugu dambeyn sheekana maxaa kale ku daraysaa waxaan ku dari lahaa anuu gabyaana ma ihi laakiin afreyer yaan rabaa inaan insha allahu tacaala ku tuuro qolyooyinka ehelka u ah hadday arkaan mayaan la isku ceebaynin waxaan iri ku barooro biixiyow haddaa baabku ii baxaye ku barooro biixiyow haddaa baabku ii baxaye bidaar xume gurguurtay intaad baha wadaagtiinba bangaraaf sidii loo galaan soo bandhigayaahe baasuukaha haddii lagu dhuftay baasna lagu jeexay ميندونا أي بريقتي يودا برور تاني بعد كي مركي لغو غالي بارك لغا توقتي اي تكبيرتا لغو باقي اي باري ايا عيني دقال كي براقيد نوا باب كالو فراني باقتي قو ديا ورن او لغو بشاريسان بوساسيو غرو ويو بحديو باري غهيران بانغراف غرغر ايو وحي بلل سو توري بينال غرغر وطو بين تفيدين ايي بلد كي مركي سو غالين بو محضياشو وبهلا ما دقما هو واحد دافن على رقم وقتها إلما مساس دو دي بومي كي واحد دافن ملي بلد كي مركز سو قلين بوم حدا ياشو برح لو مكينيني بمبا جيب كلو قليي بقت قو ديا باها العني بيل كستو يهي إن شاء الله تعالى انت سواء فريدي وعن راعنا شرب يرو حسن قرقور تان سؤال كوي دينيو إن شاء الله تعالى هذا منا شرب جريني وحويان ونوا ما شيء قبط سداح والحاذي قاكو تال سداح والحاذي قاكو تال قرقور توما وادان قارين سداح والحاذي قاكو تال قرقور توما وادان قارين أبار قودو قودلو سيداد قرقور ريدي ماواد قارين وابرتي انجريس كو بقتدا أبار قودو قودلو سيداد قرقور ريدي ماواد قارين كميستا هاد غارغار ساني قد كيسي يانو غو غالني قول دار رادو داماد غارين ومرايكان ايو عاملين تيسي اي افريكا ايو وحا موقتا نجاستا همالاها لسو توري توجيه دكو حارايان كودنا قوتوين كاد غور غور داهدان يابان غارف غلاب غاشونا غوب تايال اني غو اين ماواد غارين أد بوماتسين كاسوح وها شيخ حسن أبو حمزة وارجع ولاد إسلامي جاه مدوك أو رئيس جاراسيني إذا عدى إسلامي جاه الأندلس. قبها رأي برنامج كله حيا طلب سنينا مركان الدقمة الجلب فجروا ينوكي على جودها الدقمة الجلب ما أنتوح هكذا عي حكون قصاص أهل غفوري عبد الخادر إيمان شيخ مره أو هري أدل عاش آدم عبدي يقبل يروي ذا الشيء كسر دواد عتك خادجة حكم كريدي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أجيد عدين حكم المحكمة وحمحكمة شريعة الإسلام كي ولاية جبوين كدعوة كنسلي حسن آذن عبدي يجامع محمد حسن ووكيل لك أه ورصدك لعاش آذن عبدي يقبل هذا فاضل وجامع محمود يقول الدعوين يا عبد القادر إيمان شيخ مرأ كن الدعوين يا سيدة سن لن كان وحان كن الدعوين هنا إنه مزلي قبل أن عاش آذن عبدي يا جبرد هذا يرفع ضمه جامع محمود أسديت بلاد جرأة سكسه أيون كود لي وحوله عليك سديد الكود السيف قافته كود لي نوحي أهاد قريج هذا هرتيسة يضع الدشة وهي ستة عن كذا أي سيف لدعي لا وضع هذا ماشى أي كود لي وحان محكمة كعسنينا إن شرع هذا نلوا فجيو أنت أكذب محكمة وهي جواب كطلب تيمود عليه عبد القادر إيمان شيخ وحول كل جواب سيدة هاور عليك أيا قعنت إذا كد لي عاش آذن يقبد هذا بانقض أيانا كد لي حل مغرب أي أهد قريق إذا الباب كيسة هرتيسة أيان كد لي حكم محكمة محكمة بركي دقي ستي دعوة يو جواب وهيد مدقرالة ونبن لك شرعاء الإسلام كوحي حكم سيدة كو محكمة شريعة الإسلام كوحي حكمتين ويهي دلك عبد القادر وقيسي عاشو يقبض هذا مد عمدي لو محكمة وحي خيار قليسي ورسد عاش آذن عبدي يفاضم جامع محمود سدح أرن مدود كو إن لو قصاصه لو إن أيديو قاتان سدح إن أي عفيان وحين دورتين إن لو قصاصه فاضم جامع محمود سدو كلا وحي عفيان عاشو آذن عبدي حكمك وحكسك ناضي قرال مراجع دلوعك كذي قوله تعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وقوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقوله في سورة المائدة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وقوله في سورة الإسراء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين، التارك للجماعة. متفق عليه. عدل وحام لدينا حكم الحسن بحي محكمة بدين عظيم. Watay dhageystayaal, waxaad dhageysanaysaan barnaamijka Dhuuxa. Munaasabad ay haweenka beesha tuni ku wareejinayaan boqolaal xoolo hadiyad ah oo ay ugu talagaleen ciidanka mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa ka dhacday gobolka Shabeelle Hoose. Mas-uuliyiin, culumo, salaadiin, haween iyo marti sharaf kale ayaa ka soo qayb galay munaasabaddan oo ka dhacday deegaanka Kuyabarow ee Shabeelle Hoose. Haweenka beesha Shangamaas ayaa waxa ay soo bandhigeen 290 neef oo isugu jira geel iyo ari. ariga ayaa gaaraya 285 neef halka geela uu 5 neef yahay. Gabdhaha 5 Gamaas ayaa sheegay in xoolahan ay ugu tala galeen mujaahidiinta jiid hore ku sugan, iyagoo u marsiiyey waaliga wilaayadda Islaamiga ah ee Shabeelle Hoose. Ugu horeen waxaa munaasabadda ka hadlay odayaasha dhaqanka ee beesha, kuwaas oo bogaadiyey gabdhaha, waxaana odayaasha ka mid ah Cabdullaahi Cali Cadaawe, Aadan Xuseen Cabdulle, Nabadoon Aadan Ibraahim Gaabo. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلبتان قلب إلهي ما إلهي سكي مهدينا أن نعمد مسلمين أو غلالي وأهلة أن يهوين كان إن قلبت هلكن حفلة شرف لك وديد حفلة داسن كساب سنت إن حول النول قبلها مسلمين تا خيرشان قماسا قبل كشبه الله سدقمان براو خاسان ديغان كوين برو إن قلبتان حفلة شرف لك ميشان كوديان وقفوالك وريجاين oo iska jir geel iyo aran Allah has mahadiyo sulay wali aakhirba intaas ma kale ka daraayay hadii uuna beesha Shangamaas wadiyaashi dhalinyaradii may diyaar inay habeen iyo maalin kitaabka Ilaahay inay difaacno, garab taagno, mujaahidiinta kaalmeyno, garabka joogsino. Hadii Ilaahay kaana haweenka muslimiinta gaar ahaan beesha Shangamaasna habeen iyo maalin may diyaar inay gacanta allaabano, mar bil soo jeedaato laki wanaajiyo kitaabkaas Ilaahay kor leh gaado إلا يا كتابك إلهي سكو هرايو قال سكواي إنو لكال هرن إنتاس دياري إن من إلهي ورتيري كدارني إني ما نحبين يا مالن قال الجهادنو مل إنو كهويت وايتو مل إنو كرقش وايتو ون إيو هاوين كان يورد لنراتان دابت يوغانو نف يا مالن كبينو إني كبينن دياري إن إلهي ورتيري كدارن أمود مسلمين تنما خيات نوكت ولين نيديغا يا مسلمين إن إني جهاد كاس سوجشو مجاهدين سوغرب يوستو نفي مارك ديبت انت اس دي ار ان وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام كدب الحمد لله الهي بقر كهاي ان خلقين ابورت الهي غاسك ما حدين الهي ما حديس الحمد لله الهي ما حديس واي حفله شرفت له شرفت هيبه دمانت ان تاغنا دين تا واي انت كدب een hadii Ilaahay raal ka noqdo gabdhahan Shangamaas 7 tol iyo toora oo maanta u dhaagayno macaan anfaaq hoolo nool geel iyo aran leh in ay iyo wareejiyaan waa farxad aad u weyn oo farxad u weyn oo maanta maana farxad ay aanu shaqsi ahaan waa mid asal koob karno aad u weyn waa taasina nasiibka iyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala een alif kun ku hanl ilaahi baaski mahadina gabdhahina dardaaran may dardaaranay nolosha sinki nooshan iyo hibadan iyo quruxdan diinta ilaahi subhanahu wa ta'ala idinka aad ka faraadeegtan way may iski ka dardaaranaynay anagu hadda maana odayaashi Shangamaas oo ah deegaankan Kuunibaro in ay mar horan hadina diibtan wax noogan oo kale laakiin midantan kan oo gaarka ah oo san iski taafaday to goon iski ah maantan ilaahi inii subhanahu wa ta'ala aad in nasiib waalta in oo wareejisaan oo ku wareejisaan mujaahidiinta la dadaalkiina inaad laablaabtaan oo dheereysaan. Haddii Ilaahay raali noqon wala ka tartana diinta Islaamka ayaa macnaha oo weynta qofka sadaqada fii sabiilillaahi biyay tartanka ina ka tartamo hebel intana dhiib ani intaas ku baday waa waxaad oo kulli sharciga ku bannaan kitaabka ka dhaaran inaan difaacno habeen i maalin maal iyo naf iyo arab inay ka difaacno kitaabka marn isninii la qaadada beedilnaahi kariim. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Alxamdulilaah gabdhahayna oo walaalahayna ah oo niil dhaladeen macnaa oo 7 iyo 10 ka jiran intaas oo niil qaadaheen arrimahan diinteyna kor iqaadadii ilaah baa ka mahadsan ayagana mahaday leeyihiin. Haddaba way may jirtay in unno habeen iyo maalin sagiiran wa kabiiran nis irijaal inaa jihaadka garab taagnaan oo habeen iyo maalin habeenkiina ahundurno maalintiina ahergelno oo gaalano waddanka ku difaacno insha allahu tacaala ilaahi subxaanahu watacaala naftayna ku gadno naftayna ku gacno baycatilmid iljalno jihaadku kordirno sagiiran wa kabiiran nis irijaal ba alle ikal harna naf imaalna kadib intaas ka dhaaran hadina noo go'anta tallaabta qaadnan bilaawgii la agari hadina inaa horey dhammaystirno insha allah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Weli waxaan ku jirnaa kalimadihii insha allah waqtigana waa nagu yar yahay dad haddaan ka tagnana insha allah la dulqaato waqtigoo yar awgii. Haddana waxaan wacaa sheemad faqi baana oo ka mid ah waxgaradka beesha tunni. Bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastacinu calaa umuuri dunyaa wadiin. Gabdhaha waan u mahad celinaynaa dalkeena soomaaliya waxa kusoo duulay gaale afrikaan ah saliibiyiin ah waxay ugu soo duuleen sharafteyna iyo karaamadeyna iyo dalka aan leenahay sababtoo ah caruurteena ayay doonayaan inay baybalka baraan. Waxa hortaagan maanta waa mujaahidiinta waaye mujaahidiinta inaan gacal iyo garab u noqono waajib calaa shukrigeen ugu tahay sababtoo ah naf iyo maal naftii waan bixinay maalkiina hadda gabdhihii horeyna raggiiya wax u bixiyey oo beesha tunni haddana gabdhihii ayay waxay garteen in walaalahooda mujaahidiinta safuufta joogo in ay ku wareejiyaan geel iyo ari taasina ilaahay mahadiisa waaye sababtoo ah maxaa yeelay adduunku waa laga shiraa qaasatan guri walban waa laga shiraa. Maanta waxaan ka aransanaynaa arrimaheena gudaha ah waaye macnaha waa midda dibadda ma aha sababta arrimaheena gudaha maxay ka mid tahay jihaadka ka socda bariga afrika ama shabeellada hoose ama jubbooyinka ama baay iyo bakool ama gedo jihaad baa ka socda mise ma akhyaari annagana qeyb baan ka nahay shabeellada hoosean degnaa maxaa yeele markhaati ma doonto waay sababta ah infaaq fii sabiililah markii la yidhaahdo waa naf iyo maal soo maa naftii waa diyaar maalkiina waa diyaar gabdhii alxamdulilah ilaahay baa hayeena waafajiyey ay u baxeen macnaha boor ilaahay dartiis kuu gaar waxaa la yidhi qiiqi jahannami adiga ma wada kulmaysaan gabdhihii ilaa juhdiyay bixiyeen dadaal bay bixiyeen fikrid bay bixiyeen dhaqaalay bixiyeen sababtoo taasna waan kaga mahadcelinaynaa miisaankooda aqaran ilaahay ha u saaro nabadoonadan waxaan leenahay idinkana waxa waa isii shaqeeya hooshii aad qabateen jasaakum allahu khayran suldaanka iyo raggii la shaqeynaya iyagana jasaakum allahu khayran iyo walaayada waa u mahad celinaynaa wabillaahi towfiiq. Intaasi kadib waxaa hadal ka qaatay suldaanka guud ee beesha tuni suldaan maxamed cabduqaadir waxaana ku xigi doona naqiibka nuqobada wilaayada shabeellaha hoose ugaas ibraahim maxamed. Bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuuluhu sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ama bacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Bacda taxiya alxamdu lilaah alxamdu lilaah alxamdu lilaah mahad oo dhan ilaaha aan sugu naatay mahad bilowi dhammaad baan lahayn weli mahad ballaaran aan naqaanee hooyooyinkeenna beelashan gamaas oo xafladun sababtiya geegalan dhikahay oo iyo ku wareejiyahayan xoolo infaaq fii sabiilillaahi oo jihaadka garab surmahayan هويوينكن قبلهن وللنا جزاكم الله خير ميزانكن حسناتك الله سينسار إلهي متلكن نحن ينبذي انتا كدب ولين مها نغانا إعلامك قارهان الفرغان إيو الكتائب الكتائب ولله جزاكم الله خير يا الفرغان ذلك جهدك اسم ودن إلهي ميزانك حسناتك حسين سار إيدي إيد أن دي دالها يتن ولسين كبوري يعني إني دي ذلك لون لابتن ولي وري جني مردو أو هدم دب الإبر لكروغ أما لما بلوت حول فربادن أو كوبن شنبغل نيف إرن إتم إكو نيف جيلة يا وري جني لما بلك دنب قبروغ إسال غامن قبرو من كن قرر يتن هدو والوري جيان مرر بادن والوري جيان لكن ولك دخل فاقناينا كوني برو غود اهان مراكز كوني برو انتم وريجد انتم وريجد الاراي لكن جيج جبروشان غماس ولي خاص كينا حوله ولي وريجيه هينا اسن هدا ارغا هيتن ايرن دان لما بغل سديتن شان نيف او اري اه يو شان نيف او جيلا يا انفاق في سبيل الله ان اروريين وان وريجيه هين يو اسهل قامن جهاتك غرب سرنين مرهورنا ولي تربيهنا أرينيوغي يودالين دقال لدن هدن كدن بيين والبادن يودالين أكي شهيدين إلهي شهاددو هكا أقبل أولاد اسدادكي هساري هتربيه يقبروه انت فرديان جيجن ولي أرغا هيتنا إني حوالغون يووري جيه هين أو جهاتك غرب سرما هين كتابك إلهي كرواليش إيا أنسورنين لواتي أفرسا إن بادن ولا ووري جيهن لكن تن خاصة كات سخاصة قبلشان قماس يو وريجيه هين ولا يد شبه لده حوصة يو وريجيه هين أو واليش وال وليكي وريجيني لابا بغول سديتان شنغ نيف أو أريا يو شنغ نيف أو جيل ولي وريجيه هين قبروغان أنا مسؤولك أها سلطانشو أها يه اي وريجيهن أدن كي وريجي ميلي لنك تلقالي إن أدو ديرس دكين كي وريجي وانا ديرسي دونت إن شاء الله هولن انت مكا اكادو دونت مر بكستن ودو دون مر هورونا بلان قادني انو انو جهاتون قرب سرون او نف امال انو لقرب سرون انت نفت باغني اتنا قرب سرون دون ان شاء الله نفنك بيان مالنك بيان هورانو ان بلان قادني هدل بلان قادن انت قبر بنو دن بويت مكوهران قال اذا ميل بروكت وللنا مرتدين بيلكو للدين وللنا مرتدين إلهي أنتو بشينا ونو دمشدين إن إسان قال لمك دمتان ولن ينكرونا إسان ومسلم لمك دمتان وللنا تو بشينا إلهي هم نقضى تو بذين إلهي سينكو أقبل تو بشينا وللن باهنا إن إسان تو بشينا وهني لحرير تن ونو نسينك إرقوين مجاهدين سينك إرقوين هدب إن بدن مركي إذا عدو نك هذلني والبدن قال لمدهكو بهن dadka dhimagna wali hadana an sheegane in iyo ilaahay sho antow bisheenan unana ku ergoyn mujaahidintan ka ergoyn safaynan lahan dhawaay qoriyaal sho wana lacag ay ahan hore aan kooyan haani qoran wadana kooyan wal cafi hadab adun sho rahad ahayn hadana wali aragaynan geeradley tow bisheeni u soo hon gool shay wadado abag deedo erisha isku rahado oo adunyi nimcad ay ka jar ilay marka kasaasan kulli dad badan is kasaasan nankaas wali dhalay عمر حسن بكول ان الله رو دلي نول لي ايد ان روشت اير هاشاكايسني marka dadk kala dheegahay wali laha sidaas oo kalanto bisheena gaab umar rasuulow ogtiin darada oo soo toobasheeni waakay hada adun shee deerdi nan haayshada malle dadkaas ka deeyada toobasheena ilaahu amalkaan ikhlaas nin kuwel ilaahu amalkaan ikhlaas nin kuwel ilaahu amalkaan ikhlaas nin kuwel ilaahu khaatimadaana na shahadad fi sabiilillaahi ilaahu nin ka qatan وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الحمد لله باشا وحلينا جزاكم الله خيرا باشا الدرها الدو قيلي أري بحسي وباشا توني واحد يبتي قيل طوان يكو نيفة إيا شنبقل نيفة أريا إيا طليهر خويسان أيا ماشي صوبة نكتي والله قد دعي دعي وها صد بجوغي دربني مانت إنا يقبلي مجاهدين تا ay soo diyaariyaan xoolo nool nool xaqiiqdi ayaar ma ahan haddii mar hooyooyinku ay kacaan waxa weeye raggu way kacayaan ragga haddii hooyooyinku lugaa ay ka hayaan ma dhaqaaqi karaan لكن هدي هويه الله اكبر هدي هويه ينك اي ليهين هلا سؤده حولي انك ديبين اي هرق هكا ابين هبه زوتكين هدق اجيو ويلكي هدق هدي قبله اي ليهين او هدين اي ما تسوكر رسلين ان بيل بيل اي ابحيان هولا نول قاران باش شنقماس لابابا قول سديتين يشن في اريا ان اله درس ابحيان الهي وها لنا الهي كاوال مريو اجركين الله بريان ليهي مالكين الله بركيو وهاي كلو كدرين شنه فوق جيلة يا الله بقول سديتين يو شنه فوق اريا اي ديبن الله اذا اوال مريو الدين عما الله اذا كسيو اخر الجنة الله اذا كسيو زوجوين كين رالي كيديو وغاسوها كلها يهي واد ذا شي لذلك اغسيلة والاب وها الله الله يا قبل شغل واسي امدو كنول اي مسلمين تا وها اذن الله يهي حد يوال اركيسان نكي الشرعي بيهيو ما انت بحنايو شنك ما اصلا شرعي نتاقند ما انت نتاقن بلا مسلمين تا يكونوا القبر كشبه له سنة تركوا مركي ليرا وصد قبيل وكبذيين وحان اذن الله يهي الهي يقول له هذا نفيا مال قبلها مسلمين تا حكا آنو ويلي شوذن حكا آنو أبيا شوذن حكا آنو ديت الهي هلا قرر استاقو تاسان أجر بضن تاسان رحب بضن تاسان الدقيس قبيلنا مدقى يقرن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتا سيكدب وحا هدلي قبقى حولها كدقى يقو شاقى إني أقدن ليهين كريالي دا كلمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. بسم الله الحمد لله أكمل لنا الدين وهدانا صراطه القويم وجعلنا متكافلين متحابين ورفع المتقين المستغفرين وجعلهم في عليين أحمده سبحانه وأشكره على جزيل نعمائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان وحانوها اللي دونا انفاق عن كدقني ولا لها مجاهدين ته حوالا دان لو بقل سديتان شان نيفو عريا يشان نيفو جيلا ما شاء الله ما أنت ما أنت أوري اسمع واحد بحنينه وعارجينه أنت عن كبدنا إنام بحنه هبكي لو قد قال ما هدينا قل هاد هدينا قل هاد جديد كي عن تدي دركي واحدا كبي إنام ورجينا رجينه إن شاء الله ما شاء الله مجاهدين تفرين تودين سو قرتي وحن أجن وحي كده عي قلعت يو حرنت جوال كبنادر حوالي ما شاء الله والله آدي آدم وفرح سن هاي فرح دين الدرين كي لما قياسي كرنه إن شاء الله وحان هلكان سيجار أم هاد علنا يا سلطان كينا سلطان محمد عبد القادر مجاهدين تمجيري ياي خال أنا بريجين إيه كلمة لما بقول سيئة إشان نيف منو إشان جماسن هواين هواين إشان جماسن توني إشان جماس دوال تالي ثور جاك من تقول رجينة حالو دان لما بقول يستديتي إشان أو إيه إشان نيف قال إيه jirti marar badan oo uu wal hor wareejini maa markii ninka horeyti laakiin geeg may dareen khaas ah leeta oo mararkii hor may ku wareejiy jarnay magaca deegaan Kuinbaro laakiin geeg may ku wareejeyna magaca Beelan oo ah Beelo tuni khaas ahaan gabdhoogaana dareenkaas gooniga ee geegni leeta eedanka faraxsan waan in mujaahidiinta garabsha marwal fusan surnaan sunan surnaad doonintii nololki ni jirti diyaar wi hidina maan may wareejiyaynay 285 neef oo aran ah 5 neef oo geel ah mujaahidiinta walaalahayna ka taageerayna naf iyo maal inaan u dhiibnoono habeenka oo ah beesha shangamaas maanta halkaan anagoo beesha waxaan beesha oo shangamaas nahay waxaan halkaan ku wareejinay 285 neef oo eri ah 5 neef oo geel ah alxamdulillaah alxamdulillaah ilaaha ku mahadsan summa mujaahidiinta ilaahay meel kasta joogaan ilaahay madaxood kor allah ka dhigo insha allah ayagaan garab joognaa haddana ma ahan markasta ayaan garab joognay haddana insha allah waxa oo maraakiista iyo dugsiga kulli ayaan garab joognay waligood waa la garab joogay haddana insha allah waa la walaaba doonaa anagoo beesh hadda qaasa ah oo beesha tuni shan gamaas ayaan waxaan ku hadiyeysanay walaalaheena muslimiinta mujaahidiinta ayaan ku hadiyeysanay 285 neef ari 5 neef oo geel ah alxamdulillaah ilaaha mahad iskale marka dambe waxaan ilaahay ka rajaynayna ana 500 oo ari 500 geel dhiibna insha allah biidnillaah ilaahay idinkiis idinkeen een dahabkeen iyo maalkeen inaa u xirno wiilasha mujaahidiinta ilaahay hanoo kaso wazungu waliziile wonaanim dirshilo wazungu waliziile weena wonaanim dirshilo mahalawo waa koobonte wata kula mahala islaamu waa koobonte wata kufuraha insha allahu islaamu taqtata guuli gaal meel kasta joogta waa oynaysaa meel kasta joogta yaa gaare mala gaarin wili islaamkana meel kasta joogta way faraxsan yihiin insha allah ayaga guul halaayaan insha allah guul guul insha allah gumaasta gucaan waxaa gaarta in gurguurta gurumiyays geedka ma galaayo gaabliyo godkan kula soo galaa ina sii xula ay hunteel kood habashiinta xaqiiqo waay xantaan ku baxaa iyo hoole heehaata kama hiraay idaa shangamaasa wax behee gaaru leeyihiin guryaha gowraaran oo duya geelu badan gacaan wax lagu dhiibayo oo geesiyaal horbood allah hadaaye erag lagu hudhaarta weeyihiin sariinta waxaan u dirayaan dadaan jeclaay dad yahow diinteena dunihiday u qaalsantahay rag baa loo doorayo looga dhigay dahaar rag baa u dagaalamo diinta loogu daaray rag baa dirhamiyo dinaar aan ku doorsanay rag baa daarey degee looga dilay darteed oo daayr weeyaan oo diintay difaacayaan lawada daro sambaayo daneenaya ugu dambeyntii waxaa xoolaha gudoomay waaliga shabeelaha hoos sheekh abdisamad abu abdirahmaan wuxuuna jeediyay kalimadan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiin wala udwaana illaa 'alal dhaalimiin wa ashhadu an laa ilaaha illa allahu wahdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuuluhu assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh awlan wa aakhiran waxa u mahadnaqayna ilaahi subhanahu wa ta'ala ni'amkiisa faraha badan uu nagu nimceeyay ee ugu horeysay islaanimada iyo iimaanka qalbigeena uu geliyay aan u taaganna maanta qayb ka mid ah difaacitaanka diinta shariicada islaamka allihiina waafajiyay aan u mahadnaqayna waxaan kale u mahadnaqayna marka labaad jazaakumullahu khayran si guud kasoo qayb galayaasha xafladda qiimaha badan haddaan noqon lahayn culimo iyo odayaal iyo akhyaar kalaba ilaahi subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadka allah idin saaro socodkii halkaan uga socoteen ilaahay waxa weeyaan raadadkiina ha idin qoro waxaan si gaar uga mahadnaqaynaa beesha maanta xafladda qabanayso beesha shangamaas ilaahay ha barakeeyo hadday ahaan lahayn culimo iyo akhyaar iyo dumarkii oo iyana maanta waxaan xafladaani qabsaday ee wareejinaya xoolahan horteena ka muuqda. Waxaan si gaar ah u mahadnaqaynaa ugaaska Beesha jazaahullahu khayran doorka uu ku leeyahay kaalintaani. Xaqiiqatan waa waxa laga rabo nuqabada iyo ugaasyada loo dhisaayo inay beelahooda ku hogaamiyaan, inay ka qayb qaataan difaaca diinta. Waa waxa laga rabo, jazaahullahu khayran. Waxaan u malaynayaa sida odayaashii iga horreysay ka dhawaajeenaya khiyaartaba, maalmo hore waa malaynayaa bilooyin laga soo wareegay reeshan gamaas waxay mujaahidiintu ku wareejiyeen xamalada markay bilaabatay xoolo tiro badan. ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo, 500 ari iyo 11 neef oo geel ay ku wareejiyeen. Maantana waa maalin kale oo ay ku wareejinayaan mujaahidiinta xoolo oo ay wareejinayaan gabdhahooda muslimaadka ahaa. Xaqiiqatan arrintaasi waa wax lagu farxo, waxayna tusaale u tahay biseelka macaanka shareecada islaamka ay leedahay iyo ku dhaqankeeda inay dareemeen dadka tusaale u tahay. Meel ba haday haween dumarkii maanta ay soo diyaariyeen xoolo walaalahood furunta ku jira ay haween hadiyad ugu dhigaayaan, xaqiiqatan waa wax lagu farxo. Waa wax haween dadka ahlu iimaanka ah ee ku farxaan xaqiiqatan. ilaahay subxaana wa tacaala ciddii waxa weeyaan ka qayb qaadatay iyo meeshii laga bixiyo beddel khayr qaba allaha siiyo. ducadaas muslimiinta ay u duceeyeen in allah u aqbalo. maanta waxay nagu wareejiyeen xaqiiqatan xoolo aan yareen 285 neef oo ari ah iyo 5 neef oo geel ah. annagana waa ka gudoonay, waan ugu duceynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala diintooda iyo curdigooda allah inuu ku xifdiyaan u weydiinaynaa le. insha allahu tacaala meesha ay leedahayna waa marin doonaa, wayna gaari doontaa meesha ay leedahay. waxaan rabnaa wax yar inaan isxusuusino shareecada islaamka difaacitaankeeda qof kasta oo muslim waajibaa ka saaran ogow. maanta amnigaani iyo kala dameynta iyo barwaaqada iyo baraaraha waxaan ku helnay waa dhaqangelinta shareecada islaamka. waxaa la rabaa dhammaan culumo iyo caamo rag iyo dumar waajibaa ka saaran kaalin aan ku leeyahay, khaasatan gabdhaha muslimaadka ah kaalin la yaqaano oo qof kastoo maanta waxa weeyaan ka qayb qaatana kaalintiisa la xusi karo ayay ku leeyihiin. waxaa tusaale noogu filan gabdhaha muslimaadka ee taariikhda ay xustay oo xilligii salafka noolaa siday ahaan jireen. waxa weeyaan waxay ahaan jireen kuwa u tarbiyeeyo carruurtooda inay cadowga ilaahay subxaana wa tacaala ay la dagaalamaan. way u tarbiyeen jireen, ma ay la bakheelin jirin carruurtooda, xaasaskooda nimanka ayay kicin jireen si ay difaaca diinta xoyaan uga qayb qaataan. umay u murugoon jirin markii loo tacsiyeynayo wiil ogaga shiido furanta uga shiido, umay u murugoon jirin arrintaasi, manay ogolaan jirin in loo tacsiyeeyo. maxaa yeele farxad iyo xaflad ayay u ahaan jirtay. annagana dayasho ayaa noogu sugan inaan ku diyaano hooyooyinkaas waxa weyaan taariikhda ay xustay. dad badan waxa weyaan naga horreeyay ee taariikhda xusin, ummado badan oo naga horreeyay waxaa jira taariikhdii aysan ka hadlaynin. laakiin shareecada islaamka markii waxa weeyaan qofku waxa weeyaan uu geysto kaalin uu kale ka qaato taariikhda wax xustaa ogaada. reeshan gamaas insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa taariikhda inay xusi doonto, waxaan rajaynaynaa taariikhda inay xusi doonto. ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo dadaalka iyo juhdiga ay bixinayaan. xaqiiqatan waxaa la rabaa beelaha kale ee muslimiinta ah ee degan gobolka waxaa la rabaa inay ku daydaan. meeshaan fadhi nooma yaallo, xoolo lala bakheelo nooma yaallaan, naf lala bakheelo nooma taallo haddii shareecada islaamka ra'asumaalkeena ahayd loo soo dhigtay. waxaan u nooleen oo ilaahay subxaana wa tacaala koonkan iyo geedahan iyo dhulkan uu abuurtay haddii loo soo dhigtay oo ilaahay uu nagu addoonsaday, naf nooma taallo. naf inaan la bakheelno, hanti inaan la bakheelno nooma taallo ogaada. idaacadaha iyo waxa weeyaan muuqaalada waa ka arkayseen, murtidiin laa ilaaha ila allahu ku tutumanaysa waa arkayseen. waa waxa waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala koonkan dhan uu abuuray. koonkan oo dhan ilaahay subxaana wa tacaala muxuu abuuray? liajli laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullahi uu abuuray. maantana waa arkayseen in lagu tutumanayo waxa weeyaan dhaanta lagu dulqaadayo waa arkayseen. waxay arrintaasi waxa weeyaan na tusinaysaa xaqiiqada duulaanka ee na tusinaysaa waxa loo socdo oo loo ordaayo in waxa weeyaan kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala koonkan uusan ka shaqaynin in la diidan yahay, inuu ka shaqeeyo in la diidan yahay in loo socdo tusaale u tahay. jazaakum allahu khayran. ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u weydiinaynaa beesha inuu barakeeyo badel khayr qaba uu siiyo dhammaan rag iyo dumarba, wiilal iyo waxa weeyaan iyo cirdun iyo roolba dhammaanba, inuu waxa weeyaan khayrka iyo wanaagga u dhexalsiiyo dadaalka ay bixinayaan iyo juhdigii waxa weeyaan ay bixinayaan ee walaalahooda mujaahidiinta ay la garab taagan yihiin. ilaahay subxaana wa tacaala badel khayr qabaa siiyo. waxa weeyaan arrintan insha allahu tacaala waxa weeyaan kow ma joogto insha allahu tacaala, sahay safarkana waa dheer yahay, yaan la daalin insha allahu tacaala. khayrka iyo mirahana waa arki doontaan xaqiiqatan. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بها آخرين. إلهي سبحانه وتعالى كتابك أن دفاعتان كيزة إي أصعين تيزد بكر وقاد هذا أنه هو سوء لقاه إن شاء الله تعالى وحان الله إذن ويديننا إلهي نكر إذن كو قاده ألي نكر إذن كو قاده ألي إذن ويديننا. هذا هو بالله توفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبضون محمد أحمد قوليد وآه أفايان كوضياش رقم كان قبل كبنادر أيا تيريي تحكوبان أو كذا هدلي dagaalkii lagu qaaday degmada Galcad iyo howlgalkii xarunta maxkamadda gobolka Banaadir. Ugu horeen waxaan weydiiyey sida uu arkaan howlgaladii ugu dambeeyay ee dhacay. Waxaan u aragnaa horta marka hore Ilaahay baan uga mahadcelinaynaa noo suura geliyey oo maaragtay gaaladaa jabiyey. Ilaahay baa maaragtay idanka iskale Ilaahay waa uga mahadcelinaynaa. Mar kale mujaahidiintana waa uga mahadcelinaa, waana u hambalyeynaynaa, waana u ducaynaynaa oo maaragtay kii shahiiday shahaadadiisa Allaha ka aqbalaan leenahay, kii dhaawacmay Allaha caafiyaan leenahay, kii maaragtay ee fiyow Allaha sugaan leenahay. Tilaabo loo baahnaa oo hore loo qaaday weeye waa tilaabo muslimiinta mid kasta ay joogaan muslimiintu ku farxayso, gaar ahaan muslimiinta geeska Afrika, kasii gaar ahaan muslimiinta Soomaaliyeed ee mujaahidiinta. Waa arrin gaaladuna ka naxday oo maaragtay dabarka ka jabisay oo hankoodii oo duulaankoodii oo gulfkoodii dabarka ka jabisay ayaan u arkaynaa, intaasaan u arkaynaa, Ilaahayna waa uga mahadcelinaynaa marka saasaan u arkaynaa. Howlgalka wuxuu ku soo aaday xilli dowladda gaar ahaan Xasan Sheekh dagaal uu cilaamiyey ka waran labada dhinac, muxuu kaga dhignaa? Xasan Sheekh markii uu kursiga fariistay oo caamilkaas gaaladu meesha keensatay, sabab waan soo afsarhayaa runtii. Hadda arrinta idanka Ilaahay weeye murtadkaas asagii baa la soo afjaray oo afjarid u ku socotaa mujaahidiintuna gacanta sarreysa Ilaahay siiyey. Marka midkaas waa asagu dagaalka cilaamay, xarakaduna aqbashay. Sida hadda wax u dhaceen, xarakada iyo muslimiinta guul bay u tahay, gaalada iyo xasashiina dabar tabay hadda u tahay oo maaragtay dabarkay ka jabeen maaragtay asagaana la soo aftaraya Ilaahay idanka ayaga la soo aftaraya. Baqtigoodu waa kan hadda meelaha daadsan, wuxuu hadda dowladna maahano. Waxaan la soconaa dagii booryaanti lagu laayay Qalcad lagu laayay, markii mujaahidiintu inta ka adeegtana waxay rabaan ka farayaan ay ka baxeen, baqtigii bay aruursanayeen. Dabkii waxay u maamuleen baktiga u rareen 4.5, dadkii 5 ay ku tilmaaleen baktigoodii waa ka tageen, dadkii kalena way qaateen. Taas haddee lay kuranayahay, lala yaabo arrin cajiiba haddee lay kuranayah. Marka wuxuu hadda dowladna ma ahan haddee lay kuran yahay, waxaa haddee gaalka ah oo ribdad ah maaragtay. Hankiina waa jabay, ciidamadiisii hadda waxaan la soconaa inay kala firxanhayaano maaragtay kuwii Eritreya ka yimi ay hadba raxanba mar goosanayso dhaara la xixiray oo xabsiyada laga biixshay. Marka sidaasay ku fashalayeen, Ilaahay baana fashalay. Kitaabkan Allah soo dejiyey, Ilaahay baana xabsidahaya, Allah xabsidahaya. Marka guul weyna muslimiinta u soo hadatay weeye. Nawdo Maxamed Axmed Guuleed, ugu dambeyntii xilliyada qaar suugaan baad ku cabirtaa howlgallada noocan oo kale ah iyo arrimaha Soomaaliya ka taagan Galcad iyo weerarkii xarunta gobolka Banaadir, waxma ka tiri? Habaan ka oranhaya anugsayda waxba, habaan ka oranhaya. Soo daana waxaan iri gabayada markaan tirinhaya amase geeraarka gaawaha markii aan culo gocota laabtay, Ilaah baa igaransiyadoo mahad ka gaadhsiin. Geeska Islaamku markuu gulufka soo qaaday waa geesiyaal ana cadowgii soo gaaray, allihii Galcad nagu galo gaaladii jabiyey guushaana siiyey ayaan mahadba gaarsiin. Ayagoo gafuur tabis laho ganacsanoo liibta, goor hore ayaa lagu kallahay oo gacanta loo qaaday. Gugaca rasaastu markuu gees walbaba gaaray, garmaylada garbaha laga riday oo gubadku saameeyey, gaadiidkoodii baa laga hantiyey gaalaraacyada. Kii gambaday gidaar, kii galana gowraca lagu jiida, kii gambaday gidaar, kii galana gowraca lagu jiida. Gorgor iyo haddii haram caski lagu garaambeeyey, gugurta haddii uu jaro garab bannaanaaday, guutooyinkii danan haddii gaari loo badiyey, gurdhankii haddii goobigii gulufkii beenooday, galad eebba weeye inaan garanno weeya. تاسم كاري وتشوش هي كان حقا كان حقا وكل ليلة بعض الجري هدان صوب بندقه وبره الجارسين بقولكي إلهي أي باب كان نوفوي بشارين كان دعاها يوان بغادي بغر اللقو متلي بين إصاب ملح بندرف بقين لغفلقي يبرد اللو قيستي أيالو بلودي سيحيسي وبقتي لقوطي يرتي عيال باقود عبرت وغباقي باسوكا هلو هرقية ومبارنحن بين هذا اللقو ديلي قول يباد كيس قوتي كواتون تنويلشي أبا بركي قولتي برتي لا يأس ويدورن شدو دي بلوغي عبادكي كدعي بوهن إيا بوهن إيا غيرو بقتي روضا قولتي لوري وبهل كاللو اللوغي بقدرن تكودي بحصبي بهوه كيري سيبي بارد بقال لغا حييري بولكي لغا دادسي بقدي أرد كي مريم بداها هيب طوضا دورها برتي وغتاقين وبقتي يصوري بهدلين انت أصي طبعا بير عبياش كافنا انت أصلا هكايري فرينت اوضن بيسات كل هذا عيدا كدولد فرالك محيطان ودوني أردت أفكا إسكب برتبو شابد بقه وقالوا صلي صوتي عبدالله شهيل يسمين كرو أيها هايستان عيدا كاس وحان كل هذا هاي باق بانو تهدين هيا والد كونا باق بانو تهدين هيا عيدا كاوحان تهدين هيا لمن يهوب الإذن كما مقنا هين كدرين ما يسانو إذن كالدين تعاسي أولا إذن كما مقنا وحاات كدري ريسان أفير صدا وح إذن كما مقن مره مرين كان إياه أرقل بابا وح إذن كان لغان هيا الحابة إذن كوشتا ودين لدين رهو قالا إلهي أطوبت كير وإلهي كبقا وفور حفظة أولا ريسان وعركة بان تقيني ما بل والبابا باتسن أهي كبقا نبتي نلبك باسل توبضوا ويدن فرنتاي متهين توا والهين دين تبقوك لتكتين واب قالوا دين توبت كانوا إلهي أفصوا النقرة أيان كل أنهي انتي اللي دين لين لها ومتهين انتو إذن دين الحادين إنا سوهر الانتان ومتهين انتو أصل واب ومالتين الصومالي باتهين أبكبت بابات أيان إذن رون وقت دين وحب الله وفر مهي Somali undi mato gara isku goyna iso gara shebe kafir sana iso. Hanno gondina. Walid ki dalai waha ugu baqa haya. Wila shiinne ashada. Mayt todi ba biya bakti godi ba meel wal bayyal. Maarek say talad bayyali. Dobol ka barandir bayyali. Maarek say tan kastayha deli kurhe da sayhin. Wal wila shiinne. Ma oran waydeen. Ma dawya ukaccho ala wahidin kambakan malaha. Imnihinne ashada. إلهي حورها أولاده وحي كم التهي نبعاد أقوبه إلى إلهي الدنيا بلا آذن كالسيوف ونبعوه حوره ونبعوه دينته ونبعوه ما رجتي إذن كلها السابقة هي إنه إنا بربارسان وما رجتي أقوام برتان ودينته برتان وما رجتي متهدين تأي قرب سيان وقالب اللي سعدين وإذن كالبتقين نتعتبر ستمي وهدي قالوا سوى قشو فرم بعيد كواتي وهي فرم عين بابوشة إن كفر رهي مركا هدينا المارك تيقال لي لبا قال لنا هاي وإنها كأسد ومتاهدين تهدينا وعطر هاي المهينة يشبتين كأسد المهينة هاي سكبر لنها النقونينة تدام مالي والبلو الله إن هاي ويويتو إنها أسد أبا ياشيو إنها أسد والمهينة واحد كل من هيام فيس ورمعوالا إذن الله إذن كم قبا إذن صادعين هيا والمقبل الله يدين سهل السيء يدين صادعين هيا والمدين أغلى يدين سهل السيء يدين دفاع هيا والعقل وهك سيء يدين كيه والدين تنصد عسان هدي اللي يكون هيا لا بهاي قدهان عاو انتس ايان كسو قبقبين يا برنامجك رمان تينا بسيداس ايو في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم